بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وقوته في شرح كتاب جديد من كتب هذا الكتاب، وذلك أننا قد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة، فنشرع اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الجنائز. يقول الشارح: الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة بكسر الجيم، والفتح لغة، يعني يجوز جنازة وجنازة. وقيل، أي يقول بعض علماء اللغة، بالفتح للميت إذا قيل جنازة فالمقصود به الإنسان، وإذا قيل جنازة بالكسر فهو للنعش عليه ميت. نعم، إذن إذا كان بالفتح جنازة فهذا المقصود به الإنسان، الإنسان الميت. وإذا قيل جنازة قال وبالكسر للنعش عليه ميت. النعش إذا كان عليه ميت يقال له جنازة، يعني هذا الآلة التي يوضع عليها الإنسان. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول، كما قال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة بانت سعاد. إذن بعض علماء اللغة لا يفرق بين جنازة وجنازة، وبعضهم يفرق فيقول الجنازة للإنسان والجنازة للآلة أو الشيء الذي يحمل عليه الميت. قال: فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، لا يقال نعش ولا جنازة، وإنما يقال سرير. هذا الشيء الذي وضع عليه الميت إذا كان عليه الميت فالعرب تسميه جنازة، وإذا لم يكن عليه ميت هل يقال له جنازة؟ لا. هل يقال له نعش؟ لا. ماذا يقال له؟ سرير. فتلاحظون الآن اختلف الاسم باختلاف الحال. الشيء هو نفسه، هذا الخشب أو هذا الحديد أو هذه الآلة هو نفسه، لم يتغير، لكن لما كان عليه الشيء صار له اسم، ولما لم يكن عليه صار له اسم آخر. فإذا كان الميت عليه يقال له جنازة أو نعش، وإذا لم يكن عليه الميت، لم يكن فوقه الميت، فلا يقال له لا نعش ولا جنازة، وإنما يقال له سرير. وهذا من دقائق اللغة العربية، وله نظائر كثيرة. عقد له السيوطي رحمه الله فصلا في المزهر، وعقد له أيضا الثعالبي في كتابه فقه اللغة عقد له أيضا فصلا، وهي عبارة عن أشياء هي شيء واحد يختلف اسمه بحسب الأحوال. مثلا الكأس، لا يقال الكأس كأس في اللغة العربية إلا إذا كان فيه الماء. طيب، إلا إذا كان فيه الماء، فإذا لم يكن فيه ماء فهو زجاجة. طيب، فتلاحظون اختلف اسمه باختلاف حاله. كذلك المائدة، لا يقال المائدة مائدة إلا إذا كان عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فالعرب تسميه خوان. وهكذا له نظائر كثيرة تجدونها فيما ذكرته لكم من الكتب. مسألة: يسن الاستعداد للموت، كيف يستعد الإنسان للموت؟ قال: بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يتوب من جميع المعاصي دائما، لا ينفك عن التوبة، يتوب من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها يوميا، يتوب المعاصي ويستحضر الموت ويستحضر لقاء الله عز وجل. والخروج من المظالم، يعني يرد المظالم إلى أهلها، يعني أناس ظلمهم، أخذ أموالهم أو أخذ أرضا لهم، شيئا من هذا القبيل، يرد هذه المظالم إلى أهلها. هذا معنى الاستعداد للموت. طبعا هذا واجب في كل حال، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. ويدخل في العمل الصالح التوبة ورد المظالم إلى أهلها. مظالم يعني أشياء أنت ظلمت فيها الناس فترجعها إليهم، أو تستسمح منهم. مسألة: وسن الإكثار من ذكره، أي الموت. يستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الموت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم بالدال اللذات، يعني الموت. وفي رواية: هاذم بالذال، هاذم اللذات. وهذا بمعنى قاطع، رواه أحمد والترمذي. إذا قالوا بالمهملة يقصدون بالدال، وإذا قالوا بالمعجمة يقصدون بالذال. طيب، لماذا يكثر الإنسان من ذكر الموت؟ إذا أكثر الإنسان من ذكر الموت فإن هذا يحمله على فعل الطاعات ويخوفه ويزجره من ارتكاب المعاصي. فإذا كان الموت ماثلا بين عينيه فإنه يرتدع عن المعاصي، يرتدع عن ظلم نفسه بالمعاصي ويرتدع عن ظلم الناس. وإذا كان الموت حاضرا بين عينيه فإنه سيجتهد في الطاعات ويجتهد في التقرب إلى الله عز وجل. واعلم أن تذكر الموت على نوعين. النوع الأول أن تتذكر الموت وتكثر من ذكره لأجل اجتناب المعاصي وفعل الطاعات مع عدم إهمال الدنيا، بأن يعني تسعى في رزقك، تتوظف، تتزوج، تنجب الأولاد، تستمتع بالمباحات، تمزح، تأكل مما أباح الله من الطيبات ومن الحلويات ونحو ذلك، مع استحضارك للموت الذي إيش؟ الذي يحملك على فعل الطاعات وترك المنكرات. هذا تذكر محمود. هناك النوع الثاني وهو تذكر الموت مذموم، وهو أن الإنسان الذي يكثر من ذكر الموت إلى أن يصل إلى مرحلة من الهلع ومرحلة من الاكتئاب، بحيث يصبح لا يبتسم ولا يتكلم ولا يمزح ولا يخالط إخوانه ولا يستمتع بما أباح الله، ولا ربما أدى به الحال إلى أنه لا يتزوج ولا ينجب ولا يسعى في الرزق ويتبتل ويترهبن، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها، فيترك كل الملذات. وهذا تذكر للموت مذموم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، بل هو إمام المرسلين وسيد ولد آدم ورأى الجنة والنار، ومع ذلك تزوج النساء، تزوج بأكثر من 9، وإنما هو مات عن 9 لكنه تزوج بأكثر من 9، وكان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة: وتسن عيادة كل مريض مسلم. سنة، يستحب لك أن تزور أي مسلم حتى لو كنت لا تعرفه، ولو من وجع ضرس ونحوه، حتى لو كان المرض الذي به يسيرا مثل وجع ضرس، لا يشترط أن يكون المرض مخوفا أو مهلكا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. إذا شاهد قوله إيش؟ وعيادة المريض، وجعله صلى الله عليه وسلم إيش؟ من حقوق المسلم عليك، هذا حق له عليك. بل ذهب يعني ابن تيمية أن عيادة المريض ليست فقط سنة، فرض كفاية، فرض كفاية، فرق بين السنة وبين فرض كفاية كما تعلمون. طيب، مذهبنا أنه سنة. فرع: يسن أن تكون عيادة المريض غبا. هذا المصطلح تقدم معنا مرارا، قلنا غبا معناه يوما ويوما، يعني تثوره يوما وتترك يوما. لماذا؟ قال: خوفا من الضجر، حتى لا يسأم منك ولا تضجره، فهو مريض ولا يعني يريد أن يزوره الإنسان كل يوم، فلذلك تزوره يوما وتترك يوما. هذا الذي اختاره المؤلف على أنه المذهب. وقال في الفروع: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. يعني أن ابن مفلح يقول الذي يبدو أنه يختلف باختلاف الناس، فبعض الناس يصلح له غبا وبعض الناس لا يصلح له غبا، فما العمل؟ العمل أنك تعمل بالقرائن وما يظهر لك من حاله. طيب، يعني أنه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف يعني علاقتك مع هذا الإنسان إلى آخره. على كل حال، المذهب أنه غب. فرع: يسن أن تكون العيادة من أول المرض. يعني متى يزوره؟ أول ما يمرض أو في وسط مرضه أو في آخره؟ أول المرض. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا مرض فعده. ما الشاهد في هذا الحديث؟ أنه قال فعده، والفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن العيادة تكون عقب المرض مباشرة. مثل أن تقول: أخطأ ولدي فضربته. متى كان الضرب؟ بعد الخطأ مباشرة، لا يوجد فاصل. إذن إذا مرض فعده أي مباشرة يعني من أول المرض. فرع: يسن أن تكون العيادة بكرة وعشية. البكور هو أول النهار والعشي هو آخر النهار. هذا الوقت الذي يستحبه المصنف لزيارة المريض. ويكره في وسط النهار، هذا الوقت مكروه في مذهبنا. قال أحمد عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة. طيب، ليس هذا وقت عيادة، هذا المذهب. وتكون العيادة في رمضان ليلا لأنه أرفق بالعائد، ولأنه ربما رأى المريض ما يضعفه، ربما رأى من المريض ما يضعفه. نعم، يعني إذا كان في رمضان فيستحب أن تزوره بعد غروب الشمس، يعني في الليل. طيب، لأنه أرفق بالعائد. مسألة: وسن تذكيره أي المريض سواء كان مرضه مخوفا أم لا بأمور. إذا زرت مريضا فيستحب لك أن تذكره بهذه الأمور التالية، بغض النظر هل هذا المرض مخوف يعني يخاف منه أن يهلك شديد يعني، أو مرض عادي يعني معتاد خفيف. بغض النظر عن هذا يستحب لك أن تذكره بهذه الأمور. واحد: التوبة، لأن التوبة واجبة على كل حال، وهو في حال مرضه أحوج إليها، لأن الإنسان في حال المرض يكون ضعيفا، فهذه فرصة كي نذكره بالتوبة. الأمر الثاني: نذكره بالوصية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني عنده مال أو ما شبه ذلك، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه الشيخان. يعني استحب أن يكتب وصية يوصي فيها ماذا يفعلون بأمواله بعد موته من صدقات ونحو ذلك. وهناك كتاب خاص كامل ستعرفونه إن شاء الله في كتب أوسع، يسمونه كتاب الوصايا. كتاب الوصايا يتكلمون فيه بالتفصيل عن هذه المسألة، ما من الذي يجوز أن يوصي له، من الذي لا يجوز أن يوصي له، ما الشيء الذي يوصي به، هل يوصي بالثلث أو بأقل أو بأكثر إلى آخره. هذا يدرس في كتاب اسمه كتاب الوصايا، وهو ليس موجودا في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مختص بالعبادات فقط، بربع العبادات. فرع: ويدعو له أي المريض عائد بالعافية والصلاح. ومن ذلك ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أحمد. وهذا يا إخواني يعني من عظمة الشريعة، يعني هذه الأمور بالنسبة لنا أشياء بسيطة يعني نحن معتادون عليها، أن الإنسان إذا مريض يزوره الناس، لكن أنتم لن تشعروا بهذا الأمر وبعظمته وبسموه إلا حينما تذهبون إلى بلدان غير المسلمين وترون الإنسان في تلك البلدان حينما يمرض ويسقط على فراش المرض في المستشفى لا يزوره أحد إلا قلة يعني. فيعني هذه ثقافة زيارة المريض، وكلما كان أقرب إليه كلما حرصت أكثر، وزيارة أصدقائك ونحو ذلك، هذه الثقافة ليست يعني معتادة في كثير من الدول العلمانية أو الدول البعيدة من الدين. طيب، نعم يعني قد يزوره الخلص أو المقربون جدا، ولكن يعني قد يموت الأب ولا يأتي ابنه يزوره، قد تمرض الأم ولا يأتي أحد يزورها، قد يعني يمرض واحد منهم ولا يأتي إلا قلة جدا من أصدقائه يزوره. يعني هذا أمر يعني فيه أخبار وفيه قصص كثيرة حصلت لأناس تبين لكم عظم هذا التشريع، ونحن نفعله يعني بأمر عفوي يعني. طيب، فرع: ويسن أن لا يطيل العائد الجلوس عنده. أكيد إذا زرت مريضا فتكون زيارتك خفيفة، لا تطيل الجلوس عنده حتى لا يضجره. فرع: وينبغي للمريض أن يحسن ظنه بالله. يعني إذا مرض الإنسان لا يقول خلاص أنا هلكت، أنا سأموت، أنا قضي علي، لا، يحسن الظن بالله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، يعني لا يقول أنا سأذهب إلى النار، أنا يعني سأعذب وأنا كذا، يتفائل ويحسن ظنه بالله ويقول لعل الله يرحمني، لعل الله يغفر لي، لعل الله يتوب علي، يحسن ظنه بالله. لحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، رواه الشيخان. فرع، هذه مسألة قد تكون غريبة جدا عليكم، هل يجب على الإنسان إذا مرض أن يتداوى؟ هذا السؤال. إنسان مرض هل يجب عليه شرعا؟ ما معنى يجب؟ يعني إذا لم يفعل يأثم. الإنسان الآن إذا مرض شرعا هل يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب ويتعالج أم لا يجب عليه؟ إذا قلنا واجب معناه إذا لم يذهب إلى الطبيب يأثم، وإذا ذهب يؤجر، هذا معنى واجب. ننظر ماذا يقول المصنف، المسألة فيها آراء فيها تفاصيل، نريد أن نعرف ما هو رأي المصنف كما اعتدنا. قال ولا يجب التداوي، هذا مذهبنا، هذا مذهب الحنابلة، أن التداوي غير واجب فضلا عن أن يكون مستحبا، هو غير واجب، تمام؟ بمعنى هو إيش؟ إن أراد أن يفعله طيب له ذلك، وإن أراد أن يتركه له ذلك. ما الأفضل؟ سيأتي بعد قليل أن الأفضل ترك التداوي، هذا غريب صح؟ هذا مذهبنا أن الأفضل هو ترك التداوي، لكن لو أراد أن يتداوى لا بأس، لحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولا يجب التداوي، إذن هذا هو مذهبنا أن التداوي غير واجب بل هو جائز مباح، ولو ظن نفعه، حتى لو ظن المريض أنه إذا تداوى فإنه سينتفع، حتى لو ظن ذلك فإن التداوي في حقه غير واجب بل هو جائز، جائز مباح، واضح؟ ولاحظوا قوله ولو، لعله يشير إلى خلاف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي تصرع وتتكشف، امرأة كانت تصرع فإذا صرعت تكشف شيء من جسدها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له ذلك وطلبت من سلم أن يدعو لها، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر، اختارت إيش؟ اختارت أن تصبر، فقالت إن يتكشف فادعو الله لي أن لا تكشف، فدعا لها، رواه البخاري ومسلم. إذن اختارت هي أن تصبر على المرض، اختارت أن تصبر على المرض ولم تتداوى. طيب، ونسلم خيارة، قال لها إن شئت صبرت على هذا المرض ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، فاختارت هي الأول، اختارت أن تصبر على المرض، على هذا المرض، اللهم أن هذا المرض مشكلته أنه كان يجعلها تتكشف. لاحظوا حياءها ولاحظوا يعني ورعها، يعني ماذا يقول الإنسان عن أحوال يعني بعض المسلمات الآن، نسأل الله لنا ولهن الهداية. طيب، فدعا لها، طلبت من سلم أن يدعو لها بأن لا تتكشف فقط، وصبرت على هذا البلاء، رواه الشيخ. فرع، وتركه أي تداوي أفضل لأنه أقرب إلى التوكل. طيب، وما حكم التداوي؟ قال ويجوز اتفاقا لا خلاف بين الفقهاء أن التداوي جائز، ولكن الخلاف والكلام هل هو واجب أم غير واجب، عرفتم مذهبنا، لحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، رواه أحمد. ثم ذكر يعني رأيا آخر في المسألة. فرع، ويحرم التداوي بمحرم، ويحرم التداوي بمحرم، شيء محرم سواء كان هذا المحرم أكلا أم شربا، طيب لا يجوز التداوي به، وسماع الغناء ونحوه، لأن بعض الأطباء مثلا ينصح المرضى بسماع الغناء ويقول هذا علاج نفسي، طيب يقول المصنف حرام، لأن التداوي لا يكون بالمحرمات مثل أكل النجاسات ونحو ذلك، لعموم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تداووا بحرام. فرع، ويباح كتب، هذا مصدر كتب يكتب كتبا، ويقال كتابة أيضا، كتب يعني يباح أن نكتب القرآن بإناء، طيب، وأن نكتب ذكر مثل التسبيح والتهليل ولا إله إلا الله ونحو ذلك والتحميد، وكتب ذكر بإناء، طيب، ونضعه في إناء لحامل، لامرأة حامل، لعسر الولادة، عسر عليها أن تلد، أو مريض يريد الشفاء، ويسقيانه، يعني بعد ذلك يأخذان هذا الإناء ويشربانه. يعني نأخذ إناء فيه ماء ونكتب شيء من القرآن أو شيء من الذكر ونضعه في هذا الإناء. طيب، ورأيت أنا بعض الرقاة الشرعيين يفعل هذا، يأخذ ورقة ثم يكتب في هذه الورقة قرآن أو ذكر. طيب، وبعضهم يكتبها بالزعفران. طيب، يكتبها على الورقة ثم يضع هذه الورقة في الماء فيسحب الماء هذا الزعفران كاملا، يسحبه ثم ينزع الورقة ويصبح هذا الماء مخلوطا بالقرآن، ثم يشربه الإنسان المحتاج من مريض أو امرأة عسر عليها الولادة ونحو ذلك، ووجدوا نفعه، وجدوا نفعه في كثير من الأمراض. هذا ما حكمه؟ هذا عندنا جائز، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار ابن تيمية جواز ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عسر، هكذا ضبطها يعني عندكم، والذي يعرفه عسر، على كل حال إذا عسر أو عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل فتسقى منها، ثم ذكرها، رواه ابن أبي شيبة. ولفعل جماعة من السلف كمجاهد وأبي قلابة وغيرهما، لم يذكر الآيتين. على كل حال أي آية من آيات القرآن تنفع، ولكن التجربة أثبتت أن يعني، وحتى النصوص تدل على ذلك، يعني التجربة وحدها ليست كافية. آيات الرقية التي تعرف الناس عليها على أنها آيات الرقية، مع أن القرآن ترى كله رقية، لكن هناك آيات تعرف الناس عليها أنها آيات رقية، تتبعها العلماء، مثل آية الكرسي، مثل الفاتحة، مثل أواخر سورة، آخر آيتين من سورة البقرة، مثل المعوذات، مثل وإذا مرضت فهو يشفين، هذه آيات تعرفوا على أنها آيات رقية. مسألة في آداب المحتضر، إنسان حضره الموت، فماذا يستحب أن نفعل معه؟ لم يمت لكنه يحتضر، وأشار إليها بقوله: وإذا نزل به، أي نزل الملك بالمريض يعني ملك الموت لقبض روحه، سن لأرفق أهله به، أي من كان رفيقا به من أهله، أرفق أهله أشدهم رفقا به، يسن له أن يفعل الأمور التالية: واحد، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يبلل حلقه بماء أو شراب، وسن تندية شفتيه بقطنه، لأن ذلك يسهل عليه النطق بشهادتين ويطفئ ما نزل به من الشدة. خلاص. الثاني، وسن تلقينه لا إله إلا الله، لحديث لقنوا موتاكم لا إله الله، رواه مسلم، ويلقنه مرة واحدة، نص عليه أحمد، إذا قالوا نص عليه يقصدون أحمد. فإن لم يجب، إذا لم يجب المحتضر، كرر التلقين ولم يزد على ثلاث مرات، يعني يلقنه كم مرة؟ إذا احتاج أقصى حد يعيد عليه ثلاث مرات لئلا يفجره، إلا أن يتكلم بعد لا إله إلا الله. يعني لو أن المحتضر قلنا له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله تكلم بكلام آخر، بأن قال مثلا: أعطوني هذا الشيء، أو اسقوني ماء، أو نادوا فلانا، طيب حينئذ هل أصبح آخر كلامه لا إله إلا الله؟ لا، لأنه تكلم بشيء بعد التوحيد. نحن نريد أن يكون آخر، أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، صح؟ فلذلك ماذا نفعل؟ قال المصنف: فيعيده، أي التلقين برفق، ليكون آخر كلامه ذلك، وذكره النووي إجماعا. الثالث، ويسن قراءة الفاتحة عند المحتضر لفضلها، لأن فضل الفاتحة عظيم. الرابع، ويسن قراءة سورة ياسين عنده، أي المحتضر، لاحظوا هو لم يمت بعد، هناك فرق بين القراءة على الإنسان وهو يحتضر وبين القراءة عليه بعد موته، نحن نتكلم وهو ما زال حيا، لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أحمد. والمراد بالحديث من كان في سياق الموت، هو الذي يقرأ عليه. وسمي ميتا، طيب كيف قال اقرأوا على موتاكم؟ هل هو ميت؟ لا، هو ليس ميت، ليس ميتا. طيب كيف سماه ميتا؟ نقول باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة وفي اللغة العربية، أن العرب يسمون الشيء بما سيؤول إليه أو يسمون الشيء بما كان عليه. طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، هم ليسوا يتامى الآن، سماهم الله يتامى، هم الآن ليسوا يتامى، لكن لأن أصلا اليتيم لا يدفع له المال. من اليتيم؟ اليتيم من كان دون سن البلوغ. متى يدفع له المال؟ إذا بلغ. الله إيش قال؟ قال وآتوا اليتامى. طيب كيف سماه يتيما وهو ليس يتيما الآن؟ نقول باعتبار ما كان عليه. طيب هذا باعتبار ما كان عليه، وأحيانا يسمى الشيء باعتبار ما سيكون عليه في المستقبل، مثل قول النوح إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا متى؟ هذا مستقبلا، سماهم كفار وهم أصلا غير موجودين، هذا باعتبار ما سيؤولوا إليه. فإذا هنا قوله اقرأوا ياسين على موتاكم، هو الآن ليس ميتا، لكنه بما أنه سيؤول إلى الموت سماه ميتا. فالمراد بالحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، أي اقرأوا على من سيموت، هذا تأويله، اقرأوا على من حضره الموت سورة ياسين، وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقراءة على الميت بعد موته، بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر وهو الذي نتحدث نحن عنه الآن، فإنها تستحب بياسين. إذن ابن تيمية يستحب القراءة بسورة ياسين على المحتضر وهو مذهبنا. خامس، ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، نقله النووي إجماعا، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم. طيب، ويوجهه على جنبه مع سعة المكان، إذا كان المكان واسعا فيوجهه على جنبه، وإلا بأن لم يتسع المكان لذلك بل ضاق عنه، فيلقى على ظهره وأخمصاه، يعني باطن قدميه يكون إلى جهة القبلة كوضعه على المغتسل. مسألة، وينبغي للمريض أن يعتمد على الله في من يحب من بنيه وغيرهم، يعني من يعتمد عليه يختار من يحبه من بنيه، وأن يوصي بقضاء ديونه، إذا كان عليه ديون يذكر لأولاده أنا علي ديون وفلان يطلبني كذا وفلان يطلبني كذا فسددوا دينه، وتفرقة وصيته للأرجح في نظره من قريب وأجنبي لأنه المصلحة. مسألة، فإذا مات المحتضر سنة الأمور التالية، الآن انتهينا من الاحتضار، الآن خلاص هذا الإنسان مات، ماذا يستحب لنا أن نفعل في حقه؟ لاحظوا هذا يعني التشريع الطويل، كل هذا تكريم للإنسان وتكريم للمسلم. الإنسان بصفة عامة له حرمة كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولكن الإنسان المسلم له حرمة أعظم وأجل. كل هذه الآداب، لاحظوا يعني كل هذه الآداب وهذه التشريعات وهذه العناية العظيمة، نفعل به كذا ونبل شفتي ونوجهه إلى جهة القبلة وظهره يوضع كذا وجنبه كذا وقدماه كذا، لاحظوا هذه العناية العظيمة بالإنسان المسلم، بخلاف كثير من الشرائع وبخلاف كثير من الأنظمة التي لا تعطي الإنسان الميت حرمة. طيب، يعني يحرق أو يرمى أو يعني يتخلص منه بأي طريقة، هذا لا يوجد عندنا هكذا في الإسلام. الإسلام يكرم المسلم حيا وميتا. الله المستعان. يعني في هذا الموضوع هناك مآسي كثيرة، لكن أنا أريد أن أستطرد حتى لا يطول الدرس. مسألة، فإذا مات المحتضر سنة واحد تغميض عينيه اتفاقا، لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم. فرع، ويباح تغميض الأنثى من محرم ذكر، إذا ماتت المرأة من الذي يغمض عينها؟ رجل من محارمها، كأن يغمض أمه وأخته أو تغميض الذكر أنثى من محارمه، لأن غير المحرم لا يحل له أن يلمسها حتى وهي ميتة، لاحظوا. وظاهره لا يباح من غير محرم، هذا ظاهر كلام المصنف. ولعله إن أدى إلى المس، هذا إذا كان سيلمس بشرتها مباشرة، أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم، بخلاف نحو طفل وطفلة هذا لا بأس. ويباح تغميض ذكر لذكر هذا عادي، وأنثى لأنثى لا بأس به. واضح هذا؟ يعني نتعامل معها أو معه على أنه يعني كأنه حي، فلذلك ما زالت الحرمة موجودة له، فالمرأة لا يغمضها إلا محارمها. فرع، ويكره تغميضه من حائض وجنب. إنسان ميت، هل يجوز للحائض أو الجنب، المرأة الحائض أو الإنسان الجنب، أن يغمض هذا الميت؟ جائز، لكن مكروه. مكروه أن يقرباه، أي الميت، من الحائض والجنب. لماذا؟ لأنهما على غير طهارة، عليهما حدث أكبر، صح ولا لا؟ فلذلك يعني ينبغي لهذين الفئتين أو لهذين الإنسانين الحائض والجنب أن يتجنبا تغميض الميت. قال الشارح: ولا نعلم بينهم خلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له. من ناحية أن التغسيل صحيح أو التغميض جائز، هذا لا خلاف فيه، لكن نحن نتكلم عن الأولى. من الأولى؟ قال: الأولى أن يكون المتولي لذلك، يعني لتغسيل الميت أو تغميضه، طاهرا. لماذا؟ لأنه أكمل وأحسن. واضح؟ لا نقول حرام، نقول الأولى. الثاني: ويسن عند تغميضه قول بسم الله، يعني وأنت تغمض هكذا تقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والسنة، لوروده عن بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، رواه عبد الرزاق. الثالث: ويسن شد لحييه. اللحيان أو اللحيان مثنى لحي، وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان الأعلى والأسفل، الذي تنبت عليه اللحية، لذلك قيل له لحية، قيل اللحية لحية لأنها تنبت على اللحيين هذان العظمان الذي عليهما الأسنان. طيب، إذن ويسن شد لحييه بعصابة ونحوها. عصابة يعني خرقة، يعني العصابة هنا بمعنى شيء يتعصب به، طيب يعني شيء يشبه الغترة، ربطة يعني، ونحوها، تربط فوق رأسه اتفاقا لئلا يدخله. إيش الحكمة؟ قال لئلا يدخله الهوام، لأن إذا ظل فمه مفتوحا واسترخى، فإذا دفن في الأرض سيدخل في فمه شيء من الهوام، يعني من الدود ونحو ذلك. طيب هو ميت، حتى ولو كان ميتا يحترم. واضح؟ أو الماء في وقت غسله، أيضا أثناء الغسل قد يدخل شيء من الماء في فمه، فلذلك نسد فمه بهذه الطريقة، نشدها بعصابة. الرابع: وسنة تليين مفاصله اتفاقا، مفاصل اللي هو العظام، ليسهل تغسيله. فكيف نلينه؟ قال: فيرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه، وهما إلى بطنه، ثم يردهما، هكذا تليين، يعني أشبه بالعملية الرياضية، كأنها يعني كان يقوم بعملية يعني حتى تسترخي هذه الأعضاء وتتلين، مثل يعني ما نفعله نحن أثناء الرياضة، قبل الرياضة أو بعد الرياضة، لتلين المفاصل. وهما نعم، ويكون ذلك عقب موته، قبل قسوتهما، نعم يعني قبل أن يشتد، فإن شق ذلك تركه. الخامس: وسن خلع ثيابه اتفاقا، لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها، يعني تلوث الثياب. السادس: والسنة ستره كله بثوب اتفاقا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه الشيخان. السابع: وسن إسراع تجهيزه اتفاقا، يعني لا نتأخر في تجهيز الميت. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإتكوا صالحة فخير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، رواه الشيخان. فيسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. متى يسن لنا أن نسارع في تجهيز الميت؟ هذا إذا مات موتا غير مفاجئ. أما إذا مات فجأة أو كنا نشك في موته، هل نسارع في تجهيزه؟ لا. ماذا نفعل؟ ننتظر حتى نتيقن موته، حتى نتيقن موته. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لم يمت، خصوصا يعني قديما مع يعني عدم وجود هذا التطور الهائل في الطب، يحصل أنهم يظنون أن الإنسان مات وهو لم يمت. طيب، فلذلك متى نسارع في تجهيز الميت؟ هذا إذا مات غير فجأة. أما إذا مات فجأة أو كنا نشك في موته، فإننا لا نسارع في تجهيزه بل ننتظر حتى نتيقن. الثامن، ويسن الإسراع في تفرقة وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. نعم، إذا هو وصى بأمور فيسن أننا نبادر إلى تنفيذ هذه الوصية. فرع، ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان حقا لله تعالى كالزكاة، لو قال أنا علي زكاة فأخرجوها للفقراء، أو حقا لآدمي كرد أمانة، لو قال لنا مثلا فلان ترك عندي أمانة له فأريدكم أن ترجعوها، هذا نسارع في فعلها سواء كانت من حقوق الله كالزكاة والكفارات مثل كفارة اليمين ونحو ذلك، أو كانت من حقوق الآدميين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد. فصل في غسل الميت. مسألة، ما حكم تغسيل الميت؟ قال: وغسله أي الميت فرض كفاية إجماعا. ما معنى فرض كفاية؟ إذا غسله طائفة من المسلمين سقط الإثم على الباقين. على من أمكنه، من يمكنه ذلك؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته فمات، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، رواه الشيخان. وقد تقدم عن هذا الحديث. فرع، غسل الميت فرض كفاية سوى، إلا عندنا صنفان لا يغسلان. واحد، شهيد المعركة لا يغسل بل يدفن في ثيابه التي قاتل فيها واستشهد فيها على ما هو عليه من دماء. ومقتول ظلما، إنسان قتل ظلما، اعتدى عليه مجرمون وقتلوه ظلما، فهذان الصنفان شهيد المعارك والمقتول ظلما، هذان عندنا في مذهب الحنابلة لا يغسلان بل يدفنان كما هما. واضح؟ يدفنان كما هما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الشهيد يوم القيامة يكون مثل رائحة المسك. فرع، لا يغسل شهيد معركة مظلوم ومقتول ظلما ولو كان أنثيين، حتى ولو كان امرأتين لا يغسلان، أو كان غير مكلفين كصغيرين لا يغسلان، للعمومات أي لعموم الأحاديث. مسألة، وشرط في ماء لصحة غسله طهورية وإباحة كباقي الأغسال. يعني هذا الماء الذي نغسل فيه الميت يجب أن يكون طهورا، ليس نجسا ولا طاهرا بل يجب أن يكون طهورا، وإباحة يجب أن يكون مباحا ليس مغصوبا أو مسروقا. مسألة، وشرط في غاسل الذي يتولى الغسل، هذا الغاسل ماذا يشترط فيه؟ قال: إسلام، لا يجوز للكافر أن يباشر التغسيل، وعقل، لابد أن يكون عاقلا بمعنى لا يكون مجنونا لاعتبار نيته. إذن لا تصح من من؟ لا تصح من الكافر ولا من المجنون. وتمييز، لابد أن يكون مميزا، يعني بلغ 7 سنوات فأكثر وقيل غير ذلك، فلا يشترط إذن إيش بلوغه لصحة غسله لنفسه. إذن الغاسل المسلم يصح منه، العاقل يصح منه، مميز يصح منه. طيب، مسلم عاقل غير بالغ يصح منه ولا يصح منه التغسيل؟ مثل صبي عمره 10 سنوات 9 سنوات، مسلم وعاقل فهذا يصح تغسيله. طيب، كافر لا يصح، مجنون لا يصح. طيب، ظاهر عبارته أنه إذا كان دون سن التمييز، دون سن التمييز مثل 5 سنوات مثلا، فهذا لا يصح منه التغسيل لأنه غير مميز. فرع، والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة، عارف بأحكام الغسل، لأن الغسل له أحكام وصفات وآداب، فاحتياطا له الأفضل أن يكون من هذا الصنف. مسألة في صفة غسل الميت، قال رحمه الله كيف الآن، الآن كيف يغسل الميت؟ وينبغي يعني لطالب العلم بالذات أن يحضر على الأقل يعني مرة أو مرتين في مغسلة الأموات ليرى كيف يغسل الميت، لأن يعني هو له صفات محددة سنعرفها الآن، ولا يكفي فيها هكذا قراءتها، مجرد القراءة هكذا لن يتضح لكم جيدا. طيب يعني إما أن تشاهدوا في ذلك فيديو أو تحضروا ذلك لتروه، وفيه موعظة عظيمة يعني والله المستعان، يردع الإنسان من أن يظلم نفسه ويظلم غيره. وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله فعلى أمورا: واحد، ستر عورته وجوبا، قال ابن قدامة بغير خلاف، إلا من دون سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا يعني عاريا لأنه ليس لعورته حكم. ثاني، وسن تجريده أي الميت للغسل لحديث عائشة رضي الله عنها في تغسيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنهم قالوا أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، رواه أحمد، وكذلك كان يعني. الثالث، وسن ستره أي الميت عن العيون تحت ستر، لأنه ربما كان به عيب في جسده يستره في حياته أو تظهر عورته. إذن يجرد من الثياب، ثيابه التي كان يلبسها يجرد منها، ثم بعد ذلك يستر بشيء آخر، واضح؟ يعني لا يغسل وهو عار، لا، هذا معروف. فرع، وكره حضور غير معين في غسله، من الذي يحضر الغسل؟ قال يكره لإنسان لا يعين على على على تغسيل الميت أن يحضر، واضح؟ إنسان ليس منه فائدة، فقط يحضر هكذا ليتفرج، فهذا في المذهب مكروه، جائز يجوز أن يحضر ولكنه مكروه. طيب، وعند العلماء قاعدة أن الكراهة تزول عند أدنى حاجة، فإذا كان هناك حاجة لحضور هذا الإنسان فالله أعلم أن الكراهة تزول، لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون الكراهة تزول عند أدنى حاجة، فإذا حضر إنسان لأجل أن يتعلم، لأجل أن يتعلم هذا الشيء، فهذا حاجة، والحاجة إذا جاءت تزول الكراهة. لكن إنسان ليس له حاجة ولا فائدة ولا شيء، مجرد هكذا واقف وليس قصده أن يتعلم ولا أن يتعظ ولا أن يعينهم على الغسل، ما حكم حضوره؟ جائز مع الكراهة. وكره حضور غير معين في غسله، وهو من يحتاج إليه، من يحتاج إليه لصب الماء ونحوه، لأنه ربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره إلا وليه، يعني ولي هذا الميت، ولي هذا الميت فله الدخول كيف شاء، حتى لو كان لن يعينهم وإنما يريد أن يكون موجودا، طيب فله أن يحضر، قاله القاضي وابن عقيل. الرابع، ثم نوى الغاسل تغسيل الميت لحديث أنه أعمال بالنيات، وسمى يقول بسم الله وجوبا في غسله عن الميت لتعذر النية والتسمية منه. الميت ما يستطيع يسمي ولا ينوي، صح؟ فأنت أيها الغاسل تنوي وتسمي، وحكم النية والتسمية كحكمهما في غسل الحي، فالنية شرط لا يصح الغسل إلا بها، والتسمية ما حكمها؟ واجبة مع الذكر، هذا كله تقدم، وتسقط سهوا على ما تقدم في باب إيش الغسل، لأن غسل الميت طهارة تعبدية فاشترط له النية والتسمية كغسل الجنابة. الخامس، وسنة أن يرفع رأس ميت غير أنثى حامل، الميت يستحب لنا أن نرفع رأسه إلا فئة واحدة وهي المرأة الحامل، لا نفعل بها هذا، لماذا؟ لأنه يؤذي الحامل. إذن أما غير الحامل فنرفع رأسه إلى قرب جلوسه هكذا كأنه سيجلس، نرفع رأسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه ليخرج ما في بطنه من نجاسة، ويكون ذلك برفق لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، ويكون ثم أي هناك بخور دفعا للتأذي برائحة الخارج، ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج بالعصر ولا تظهر رائحته. السادس، ثم يلف الغاسل على يده خرقة مبلولة أو نحوها من قفاز أو كيس فينجيه. ما معنى ينجيه؟ يعني يقوم بعملية الاستنجاء، يعني يزيل النجاسة. ينجيها الميت بها اتفاقا لإزالة النجاسة وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل. وحرم مس عورة من له 7 سنين، من كان 7 سنين فأكثر لا يجوز للغاسل أن يمس العورة، أما دون 7 سنين ليس لعورته حكم، هذا إذا كان بغير حائل، لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتا كحرمته حيا. هذه قاعدة، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. الثامن، ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليهما خرقة مبلولة بماء صيانة لليد وإكرام الميت بين شفتيه. أين يدخل إبهامه وسبابته؟ يدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه ويدخلهما في منخريه فينظفهما بها. شوفوا العناية هذه البالغة، فهو ميت خلاص يدفن، لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى. التاسع، ثم يوضئه استحبابا، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن سلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه البخاري ومسلم. ولا يدخل ماء في فمه وأنفه فيقوم المسح فيهما مقام المضمضة والاستنشاق خشية تحرك النجاسة بداخل الماء إلى جوفه. ويغسل رأسه، أي العاشر، ويغسل رأسه أي رأس الميت ولحيته، لأن الرأس أشرف الأعضاء. كيف يغسله؟ بماذا؟ بروة السدر المضروب، لأن الرغوة لا تعلق بالشعر، فناسب أن يغسل بها الرأس واللحية. ويغسل بدنه بثفله، أي بثفل السدر، ويكون السدر في كل غسلة، لحديث اغسلنها 3 إلى أن قال بماء وسدر. اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، رواه الشيخان. 11، ويغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لحديث معطية السابق تقدم معنا. 12، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل. انتهت صفة الغسل. مسألة، وكره اقتصار على غسله أي الميت مرة، ما حكم أن نغسل الميت مرة واحدة؟ قال مكروه، لأن الحديث إيش قال؟ اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. لكن لو اكتفينا بغسلة واحدة يجوز؟ قال ويجزئ مرة واحدة، يجوز ولكنه مكروه، يعني جائز مع الكراهة. واضح؟ جائز مع الكراهة. وعرفنا الفرق مرارا، عرفنا ما معنى مكروه مرارا. لحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته يعني ناقته اغسلوه بماء وسدر، ولم يحدد ابن سلم في هذا الحديث عدد الغسلات، صح؟ قال اغسلوه بس، ما قال مرة ولا مرتين، ولم يقل 3 مثل حديث معطية قبل قليل، صح؟ قال اغسلوه. فإذا غسلناه مرة واحدة نفذنا الأمر ولا نفذنا الأمر، لذلك قال وهذا يصدق بمرة واحدة. خلاص، إذا ما حكم تغسيل الميت مرة واحدة؟ جائز مع الكراهة، لكن بشرط، قال المصنف إن لم يخرج شيء من الميت بعد المرة. لو غسلناه مرة واحدة ثم بعد أن غسلناه خرج منه نجاسة، نعيد ولا لا نعيد الغسل؟ نعيد. طيب إذا لم يخرج منه شيء خلاص الحمد لله، يحمل إلى المقبرة. واضح؟ قال فإن خرج شيء ماذا نفعل؟ وجب إعادته أي الغسل إلى متى؟ إلى 7 غسلات، لأن الظاهر أن الشارع يعني الشريعة إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة. يعني لماذا سلم قال 3 أو 5 أو أكثر من ذلك؟ لأنه يتوقع أن تخرج منه نجاسة، فلذلك كررنا. فإن خرج من الميت بعدها أي بعد الغسلة 7 خرج نجاسة، ماذا نفعل؟ قال لا يعاد غسله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 7 كما في حديث معطية السابق، قال 3 أو 5 أو 7. واضح؟ فإذا إذا خرج شيء بعد 7 لا نعيد، إذا خرج شيء بعد 1 نعيد. واضح؟ فإذا خرج منه شيء بعد 7 ماذا نفعل؟ لا نعيد الغسل. طيب إيش نفعل؟ قال حشي المخرج بقطن كما تفعل المستحاضة، لأنه في معناه نفس الحكم. فإن لم يستمسك ذلك الحشو فيحشى بطين حر أي خالص الذي له قوة تمسك المحل ليمنع الخارج، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج وجوبا، ويوضأ ميت وجوبا كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. نختم بهذا المسألة وهو الجنين أو السقط. مسألة وسقط بتثليث السين. ما معنى تثليث السين؟ يعني سقط سقط سقط، كله جائز في اللغة العربية. ما هو السقط؟ السقط هو المولود الذي مات قبل تمامه. طيب، المولود قبل تمامه، هذا لا يخلو من أمرين: الذي ولد قبل أن يكمل المدة المعتادة، طيب 9 شهور، فخرج ميتا، هذا لا يخلو من أمرين: الأول أن يولد لأربعة أشهر فأكثر، يعني عمره حينما ولد ميتا 4 أشهر فأكثر، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه حكم الإنسان الطبيعي، مثل حكم الذي عمره 60 سنة، لا فرق، لأن هذا خلاص، هذا إنسان نفخ فيه الروح. قال: فكمولود حيا، أي نتعامل معه كما لو كان إنسانا ولد حيا في الأحكام، فيغسل عليه، فيغسل ويصلى عليه، وإن لم يستهل، أي حتى لو أنه عندما ولد لم يستهل. ما معنى يستهل؟ يعني يصرخ يبكي، حتى ولو يستهل، أي يصوت عند الولادة، حتى ولو لم يخرج منه صوت، حتى لو لم يصوت، يعني بأن ولد ميتا هكذا على طول. لحديث المغيرة بن شعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. لا ندعو له هو بالمغفرة والرحمة، لأنه ليس له ذنوب، وإنما يدعى لمن؟ لوالديه. رواه أبو داود. الثاني: إن لم يبلغ 4 أشهر، يعني مات أو ولد ميتا وعمره شهر شهران 3 3.5، يعني أقل من 4 أشهر، هذا ما حكمه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه باتفاق الفقهاء. ماذا نفعل به؟ يلف في خرقة ويدفن، لأنه ليس بآدمي أصلا، طيب، لعدم نفخ الروح فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. في الفصل القادم إن شاء الله نشرع في التكفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.